فضيلة الشيخ، هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من التراب؟ أي نعم، الحائط يجوز التيمم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من الحائط، إلا إذا كان الحائط من البوية، فإن البوية ليست من الأرض ولا من جنسها، بل هي مستخرجة من البترول، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها، اللهم إلا أن يكون عليها غبار فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار.